إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بين عز وجل الحكمة من خلقه للإنس والجن، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فافترض الله رب العالمين على خلقه أن يقوموا بعبادته، وأعطى سبحانه وتعالى للإنس والجن الخيار: من شاء عبده ومن شاء كفر به، من شاء آمن وأسلم ومن شاء أشرك، من شاء أخلص لله رب العالمين ومن شاء لم يخلص. والعبادة تقوم على ركنين عظيمين كبيرين: الركن الأول هو إخلاص العبادة لله رب العالمين، والركن الثاني هو متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الركن الأول وهو الإخلاص معناه أن المسلم لا يعمل عملا هو من عبادة الله عز وجل إلا وهو يريد به وجه الله وحده، يصلي وهو يريد بصلاته وجه الله وحده، لا يريد حمدا من الناس، ولا يريد ثناء منهم، ولا يريد أن يكسب بصلاته وعبادته مودتهم ومحبتهم، لا يريد أن يكسب بعبادته لله رب العالمين القيمة والمكانة في قلوب الخلق، لا يريد بصومه ولا بزكاته ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصلته للأرحام ولا بأي معروف يقوم به مهما كان إلا وجه الله رب العالمين. والأمر كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في كلام يكتب بماء العيون لا بماء الذهب، فماء الذهب على مثل هذا الكلام قليل. قال رحمه الله: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فمن عافاه الله رب العالمين أن يعمل لأجل الناس، ومن عافاه الله رب العالمين أن يترك العمل لأجل الناس، فهذا هو المخلص الذي يبتغي بعمله وجه الله رب العالمين. من استوى عنده مدح الناس وذمهم له على ما يقوم به من أعمال لله عز وجل، فهذا هو المخلص. من استوت سريرته، ومن استوى سره مع علانيته، فهذا هو المخلص. من كان سره وعلنه على السواء، لا يعنيه الأمر في قليل أو كثير، فهذا هو المخلص. وكل المعاني العظيمة وكل القيم الكبيرة كلما مضى الزمان وبعد الناس عن عهد النبوة قلت في المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فكلما طال الأمد وكلما ابتعد الناس من عهد النبوة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قست القلوب وكلما ساءت الأحوال وكلما قلت المعاني العظيمة المباركة في نفوس المسلمين. عباد الله، إن الله رب العالمين افترض على عباده الإخلاص، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وابتغي به وجهه وحده سبحانه وتعالى. فمن صلى يريد مدح الناس، ومن علم العلم يريد ثناء الناس، من أراد أن يسعى بين الخلق يشار له بالبنان. أقبل العالم وأدبر، قال العالم وأفتى، سكت العالم وأعرض. من أراد هذا من الناس فعاقبته جهنم والعياذ بالله. من صلى الصلاة ليقال عنه مصل ويقال عنه ذو صوت حسن. من زكى الزكاة ليقال عنه منفق جواد. بل من جاهد في سبيل الله رب العالمين وضحى بروحه ونفسه، ضحى بأغلى ما يملك في حياته، ضحى بدمه وروحه، وهو لا يفعل هذا لله رب العالمين فهو في النار. الله رب العالمين أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء وأعلم العلماء سبحانه وتعالى، فلا يقبل العمل إلا إذا ابتغي به وجهه تبارك وتعالى. فلذلك يجب على المسلم وجوبا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله رب العالمين. فإن فعل هذا فاز في الدنيا وفاز في الآخرة، ونجا في الدنيا ونجا في الآخرة، وسعد في الدنيا وسعد في الآخرة. يقول الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يخلص لله رب العالمين العمل والقول ما قبله الله تبارك وتعالى، بل إنه لو لم يخلص لله رب العالمين لكان في النار، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول الله رب العالمين لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إثره وخلفه جميع الأنبياء والمرسلين إن أشركوا بالله رب العالمين ولم يخلصوا أعمالهم لله جل جلاله حبطت أعمالهم وكان مصيرهم النار. فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله. يقول الله رب العالمين: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فكل ما يكون من العبادة يجب أن يخلص لله رب العالمين: الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل الأعمال الصالحة يجب أن تخلص لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال علماء العربية: مخلصين هاهنا حال، أي لا تقبل عبادة العبد مهما كانت وأيا كانت إلا إذا كان في حال العبادة مخلصا لله رب العالمين. فإن لم يكن مخلصا لله جل جلاله فعبادته غير مقبولة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هذا في شأن رسول الله وفي شأن كل المسلمين من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لا يعبدوا قبرا ولا وليا ولا مشهدا ولا حجرا ولا صليبا ولا نبيا ولا أحد إلا الله عز وجل وحده هو الذي يعبد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيجب أن تخلص العبادة لله، العبادة لله رب العالمين. الإخلاص عباد الله فريضة محتمة على كل المسلمين، في كل آن ووقت وحين. الله جل جلاله يجعل لأصحابها السلامة في الدنيا والآخرة، فمن سلامتهم في الدنيا ما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر الثلاثة نفر الذين دخلوا الغار، فما أن دخلوه ليبيتوا فيه فإذا بصخرة عظيمة تتهاوى بأمر الله رب العالمين وتسقط بمشيئته، فتغلق هذا الغار على من فيه، ويحاول الرجال بما يمتلكون من قوة مادية وقدرة جسمانية أن يحركوا هذه الصخرة ليخرجوا من هذا الغار فما يستطيعوا، فجلسوا وقد أيقنوا أن الهلاك قادم ولا محالة، فالصخرة لا تحرك وهم في داخل الغار في ظلام وسواد دامس. عندئذ لا يرى إلا الله رب العالمين، ولا يسمع إلا الله رب العالمين، ولا يقدر إلا الله رب العالمين. فمن أخلص لله جل جلاله إذا نادى الله في مثل هذه الحالات وجد الله رب العالمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا تعرفت على الله بالإخلاص والعبادة في رخائك وصحتك تعرف الله عليك عند شدتك. فلما نزلت الشدة بهؤلاء الثلاثة وأيقنوا أن القوى المادية والقدرة الإنسانية لا تستطيع أن تنجيهم مما نزل بهم، ماذا يبقى للناس عندئذ إلا رب السماء جل جلاله؟ انقطعت القوى الأرضية المحسوسة الملموسة، ولم تبقى إلا القوة والقدرة الإلهية التي تتمثل في قول الله رب العالمين: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فتوجه المساكين الثلاثة السجناء في غار مظلم لا طعام ولا شراب، توجهوا لله رب العالمين، فقال بعضهم لبعض: توجهوا إلى الله عز وجل بخالص أعمالكم، عسى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. فتقدم الأول منهم فقال: يا رب، إنه كان لي أبوان وكنت لا أقدم عليهما أهل ولا ولد، وكنت أحلب اللبن من غنمي وآتي لهم به فيشرب قبل أن يشرب أبنائي، وقبل أن أشرب وقبل أن تشرب زوجتي. فكان يقدم أباه وأمه على نفسه وولده، فجاء ذات يوم فوجد أباه وأمه قد رقدا وناما، فوقف هذا الرجل بقدح اللبن على رأس أبيه وأمه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، صحيح في أعلى درجات الصحة. وأنت تسمع مني كلاما ربما يحلو لك ويروق في قلبك وخاطرك، ولكن عند التطبيق والعمل يا صاحبي فالأمر عسير جدا. إذا تخيلت نفسك مكان هذا الرجل وأردت أن تطبق هذا الأمر وجدته صعبا عسيرا جدا. وقف هذا الرجل بقدح اللبن على رأس أبيه وأمه، وتحت قدميه أبناؤه يصرخون جوعا ويتعلقون بثياب أبيهم وينادون على أبيهم: أسقنا يا أبانا، أطعمنا يا أبانا. وهو ينتظر أن يسقي أباه أولا وأن يسقي أمه أولا قبل أن يسقي أولئك الصبية المساكين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، الذين يصرخون جوعا بين يدي أبيهم، الذين يتعلقون بأهداب ثيابه والطعام في يد أبيهم، يملك أن يسقيهم فيسكت صراخهم ويسكت أنينهم ويجفف دمعهم، ولكن الرجل أراد أن لا يشرب اللبن أحد قبل أبيه وأمه. ولو سقى هذا الرجل أبناءه جزءا من اللبن وأبقى جزءا لأبيه وأمه فأجرم ولا أخطأ ولا فعل شيئا يعاقب عليه، لا من الله ولا من الناس. ولكن الرجل أراد أن لا يقدم أحدا على أبيه وأمه، الصبية يصرخون تحت قدميه والدموع تسيل تحت قدميه، وهو يقف بقدح اللبن كالجبل الأشم لا تهزه ولا تحركه، لا يحركه حنينه ولا تحركه شفقته على أبنائه حتى يقدم أباه وأمه. فيقوم أبوه وتقوم أمه من صراخ الصبية فيشربا وما تبقى منهما فلأبنائه. يقول لربه بعد هذا كله: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إنه الإخلاص، إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أخلص فأخلص فوجد الله تعالى معه، أخلص فوجد الله عند شدته، تعرف على الله في رخائه فتعرف الله عليه في شدته، أخلص لله رب العالمين العمل فأجابه الله تبارك وتعالى ونجاه، فانفرج جزء من الصخرة ولكنها بعد لا يمكن أن يخرجوا منها. فقام الثاني فقال: اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. واسمع لهذا جيدا وتأمل فيه، اسمع الكلام بوعي وفهم حتى تعلم مدى ما نحن فيه من تقصير وضعف. قال الرجل: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت أراودها عن نفسها فتأبى علي فألمت بها ملمة فجاءتني فطلبت مني المال، فقلت لها: لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. قال الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، أو فلما جلست بين شعبها الأربع، وهذا أمر معلوم أن بين الرجل عندئذ وبين غشيان المرأة قاب قوسين أو أدنى، قالت له المرأة بعدما سلمت نفسها وانطرحت بين يديه وانتبه هو عليها، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض بكارة هذه العذراء المسكينة إلا بحق، اتق الله واخشاه. فعندئذ قام الرجل وتركها وأعطاها ما أرادت من مال. ما أصعب هذا الموقف وما أشده على نفس العبد، قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص. فانفرج جزء آخر من الصخرة، ثم تكلم الثالث فانفرجت الصخرة كلها، وكان سبب انفراجها هو إخلاصهم لله رب العالمين. فلو عاد الواحد منا لنفسه ووقف بينه وبين نفسه في ساعة لا يراه ولا يسمعه إلا ربه عز وجل، أتجدن عند نفسك عمل كهذا العمل تقول به لربك: اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. إنه الإخلاص لله رب العالمين، إخلاص العمل، إخلاص الطاعة، إخلاص العبادة لله رب العالمين. الرجل الأول أخلص في بره لله، أبر بأبيه وأمه لا يبغي منهما شيء، بل أبر بهما يبغي وجه الله رب العالمين. لا يريد من أبيه مالا فبر به لأجل ماله، ولا يريد من أبيه مصلحة ولا منفعة فبر به لأجلها، بل لم يبر بأبيه وأمه إلا وهو يرجو وجه الله. صدق الله فصدقه الله رب العالمين، أخلص لله وصدق فصدق الله معه. والرجل الثاني أخلص في بعده عن الحرام وإتيانه الزنا، فترك الحرام والزنا وهو لا يريد إلا وجه الله، وقد سلمت المرأة نفسها له وانطرحت بين يديه. والرجل الثالث أخلص لله رب العالمين في رعاية الأمانة وفي حفظها، فاستأجر أجيرا فبقى أجر الأجير عنده، ثم مضى الأجير لحاله، فجاء هذا الرجل فاستثمر لهذا الأجير المال، فصار ماله أجرة يوم عمل به، صار هذا المال وصارت هذه الأجرة قطيعا من الغنم يرعى بين جبلين. فلما جاء صاحب الأجرة يسأل عنها دل على هذا القطيع، فظن أن الأمر ضربا من خيال ووهما باطل يلعب برأسه ويدور في فؤاده. هذا الأجير الذي جاء يسأل عن من لي مات يأخذ قطيعا من غنم يرعى بين جبلين، أي أمانة هذه؟ أي صدق هذا؟ هذا الرجل لم يطمع في مال أجيره ولم يطمع في حق أجيره، بل استثمره ونماه. لا يبغي بهذا إلا وجه الله. لو جاء الأجير فقال أين أجرتي، فأعطاه المال اليسير الذي هو له على الحقيقة، ما قال الأجير شيئا. ولكنها الأمانة والإخلاص في رعاية الأمانة، الإخلاص في رعاية الأمانة والإخلاص في حفظ حق الناس، تلك المعاني العظيمة التي ما أعظم حاجة الأمة لها الآن. المسلمون الآن بحاجة إلى هذه المعاني العظيمة. أخلصوا لله رب العالمين وجاءوا بالعجب في إخلاصهم. فهذا رجل يبكي أبناؤه تحت قدميه ويصرخون ويتعلقون بثيابه وهو لا يهوله ذلك كله، ويصبر حتى يقوم أبوه وتقوم أمه. وهذا الثاني تنطرح أحب الناس إلى قلبه وفؤاده بين يديه، ويجلس منها مجلس الرجل من المرأة، ثم يدعها لله رب العالمين رغم عظيم حبه. وهذا الثالث ينمي المال القليل ويتاجر فيه ويربح، ثم يعطيه بربحه لصاحبه. هذا الإخلاص العظيم وتلك المعاني الجسيمة جعلت هذه الصخرة الجسيمة تنفرج وتتحرك بأمر الله رب العالمين. صدقوا الله فصدقهم، أخلصوا لله فأعانهم، صدقوا مع الله فكان الله عز وجل معهم. نسأل الله رب العالمين أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، وهذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادما من جملة من يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا ذات يوم في سفر، وكان الناس لا يجدون إبلا يحملون عليها متاعهم، فوضع بعض الصحابة متاعهم على هذا الصحابي، فكثر المتاع على ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احمل وأنت سفينة، أي احمل متاع الناس وأنت سفينة. والسفينة كان العرب يطلقونها على الجمل في الصحراء إذا حمل وسار. قال سفينة: فلو حملوني يومها حمل بعير لحملته. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه كان ذات يوم مع إحدى القبائل التي كانت تخوض عباب الصحراء، تقطع الرمال تلو الرمال، تقطع الأودية تلو الوهاد، حتى تصل إلى مرادها. وفي خضم هذه الصحراء العظيمة يظهر على تلك القافلة أسد عظيم فيعترض طريقها. الأسد إذا اعتدى على القافلة أفسدها فسادا عظيما وأضر بأهلها ضررا جسيما، فخاف الناس خوفا عظيما، ماذا يصنعون مع هذا الأسد الذي اعترض طريق القافلة؟ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي عليه. فأقبل الأسد نحو القافلة، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقال سأنزل أنا لهذا الأسد، فقال الناس لسفينة لا تنزل له فأنت صاحب رسول الله، لأن يأكل الأسد ولأن يعتدي الأسد على واحد من عموم المسلمين أهون 1000 مرة أن يعتدي على واحد من أصحاب رسول الله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير، وجودهم في الأمة سبب للنصر والتمكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: يغزو فئام من الناس فيقال له ما فيكم أحد ممن صحب رسول الله؟ فيقال نعم، فيفتح الله لهم. فالله رب العالمين ينصر المسلمين ويفتح عليهم ببركة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة وجودهم بركة ونعمة عظيمة كبيرة لا يقدر قدرها إلا من يعرف أقدار أصحاب رسول الله. فأراد سفينة أن ينزل لهذا الأسد لينظر ماذا في الأمر، ولينظر ماذا يصنع مع هذا الأسد الذي يعترض طريق القافلة المسلمة. فقال الناس له: تنحى أنت جانبا، وينزل رجل آخر لهذا الأسد حتى لو كان سوءا لا يأتي في أصحاب رسول الله، في تلك النجوم العوالي، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سفينة: لا، لا ينزل له أحد سواي. فينزل سفينة ويتوجه لهذا الأسد ويقف بين يديه أسد أمام أسد، ويقول له: أنت كلب من كلاب الله، وأنا سفينة مولى رسول الله، وأنا أمرك أن تتنحى عن طريق هذه القافلة. فيتنحى الأسد جانبا وتمضي القافلة لسبيلها، يحميها الله ويصونها الله ويحفظها الله ببركة إخلاص أصحاب رسول الله. لا تظنن هذا عجبا ولا محالا، فاقرأ ما أخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما ترزقون وتنصرون، ترزق الأمة كلها وتنصر الأمة كلها بضعفائكم بإخلاصهم، بإخلاصهم، إخلاصهم لله الضعيف الذي لا يجد إلا الله ليلجأ إليه، الضعيف الذي لا يجد إلا الله ليناديه. صاحب المال يعتمد على ماله، وصاحب السلطان يفزع إلى سلطانه، وذو العائلة يفزع لعائلته، وذو العصبية يفزع لعصبياته. أما هذا الضعيف المسكين لمن يفزع إلا لله رب العالمين؟ فلإخلاصه وصدقه تنصر أمة وترزق أمة به، بإخلاصه بصدقه مع الله تبارك وتعالى. سفينة ينزل من على بعيره ويمضي قدما نحو الأسد، لا يروعه منظره ولا يفزعه ضعفه أمام قوة هذا الأسد، لأنه واثق من ربه عز وجل. فيقف أمام الأسد في ثبات عجيب، وينادي الأسد بثقة وإيمان قائلا للأسد: أنت كلب من كلاب الله، أي أنت عبد من عباد الله رب العالمين، والله عز وجل يقضي فيك ما شاء وما أراد. إذا أراد الله منك أن تتنحى عن طريق القافلة وتبعد لا تستطيع أن تقترب، وإذا أراد الله للقافلة أن تسلم منك لا تستطيع أن تمسها بأدنى سوء. ثم يقول له: أنت كلب من كلاب الله، وأنا سفينة مولى رسول الله. ثم يأمر الأسد أن يتنحى، فيتنحى الأسد طاعة لله رب العالمين وكرامة لأصحاب رسول الله. إنه الإخلاص والإيمان، إن مثل هذه المعاني العظيمة ما أشد احتياج الأمة إليها اليوم، ما أشد احتياجنا إلى أولئك الضعفاء المساكين، يدعون الله أن ينصر هذه الأمة المنكوبة، أن ينصر هذه الأمة المنكوبة، وأن يفرج عنها ما هي فيه، وأن يرفع عنها ما نزل به. ما أشد حاجة الأمة اليوم إلى مثل هؤلاء المخلصين الذين يصدقون مع الله فيصدق الله عز وجل معهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من هم أول من تسعر بهم النار؟ فقال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. وكان المرء يتوقع عند قراءة هذا الحديث أن أول من تسعر بهم النار أبو جهل وأبو لهب والنمروذ وهؤلاء الصناديد الكبار من كفار الدنيا والعالم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار عالم ومنفق وشهيد. الأمر عصيب جد عصيب أن تخلص لله رب العالمين، فيؤتى بالعالم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وفي رواية تالي القرآن يؤتى به على رؤوس الخلائق فيقول الله عز وجل له: قد علمتك القرآن وعلمتك العلم، فماذا صنعت به؟ فيقول: يا رب، علمته ابتغاء وجهك. فيقول الله عز وجل له: أو يعلم السر وأخفى؟ كذبت، إنما علمت ليقول الناس عنك عالم. علمت الناس وصعدت المنابر وجلست أمام المسلمين وخطبت في جموعهم ليشيروا لك بالبنان، أقبل العالم وأكبر وقال وعفت، وقد قال الناس عنك وقد حصلت ما أردت. أما اليوم فتبلى السرائر ويخرج ما في الضمائر ويسأل من يعلم مكنون القلوب. علمت ليقال عنك وقد قيل. أما اليوم فاذهب إلى الناس فانظر جزاءك عندهم وثوابك منهم، وماذا يجد المسكين من حفاة عراة غرلة يستبد الرعب بقلوبهم وتضطرب أفئدتهم خلف الضلوع، ماذا يملكون له؟ والأنبياء والرسل يقولون يوم القيامة: اللهم سلم سلم. عيسى ابن مريم يقول لله: اللهم إني لا أسألك مريم أمي التي ولدتني، ولكني أسألك اليوم نفسي نفسي. ماذا يجد عند هؤلاء المساكين الحفاة العراة؟ فيذهب إليهم لا يجد إلا الحسرة ولا يجد إلا الندامة، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ثم يؤتى بالمنفق، أنفق وأعطى، أعطى المال والفقراء، فيقال فيقول الله عز وجل له: قد أعطيتك المال ومكنتك من الدنيا، فماذا صنعت بالمال الذي أعطيتكه؟ فيقول: يا رب، أنفقت المال على الفقراء ابتغاء وجهك. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك جواد، كنت تريد أن يتكلم الناس عنك وأن يحكي الناس بك وأن يكثروا من ذكرك، وقد حصلت ما أردت في الدنيا، أما اليوم فلا سبيل إلا النار. ويؤتى بالثالث شهيد مجاهد قتل في سبيل الله في ساحات الحرب والوغى، بذل المسكين نفسه ودمه وحياته وروحه، ولكن لغير الله بذلها. فيؤتى به فيقول الله عز وجل لك: قد أعطيتك القوة والصحة والشجاعة والإقدام، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك. فيقول له: كذبت، إنما قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل. ثم يسحب به إلى جهنم. فيا لا حسرة من ضيع عمره وضيع حياته وضيع عمله من أجل ثناء زائل، من أجل عرض فاني، ثم يؤتى به يوم القيامة كما لم يصفي في الدنيا فلن يصفى له يوم القيامة، يفضح على رؤوس الخلائق ويسحب إلى جهنم. هذا المرائي العالم، هذا المرائي الشهيد، هذا المرائي المنفق. فيا للحسرة عباد الله، أخلصوا دينكم لله رب العالمين، أخلصوا أعمالكم لله تعالى، واعلموا أنكم لو أخلصتم العمل لله لأجرتم على كل شيء تعملوه. فهذا سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين يمرض مرضا شديدا وهو في مكة، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوره، فيقول له: يا رسول الله، أنا رجل ذو مال كثير وليس لي أحد يرثني إلا بنتا لي، أفأتصدق بكل مالي؟ فقال له: لا. قال: أفأتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنها عدالة الإسلام ووسطية هذا الدين. فالرجل الغني ذو المال لا يقال له: تصدق بكل مالك ودع أبناءك، عالة فقراء يتكففون الناس، ولا يقال له: ابخل بالمال وامسك به وكن بخيلا شحيحا، ولكن يقال له: انفق، لا هكذا ولا هكذا، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك شحيحا بخيلا، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وسطية الإسلام. قال له رسول الله: الثلث، أي تتصدق بالثلث، والثلث كثير. لذلك قال العلماء: يستحب لذوي المال واليسار، ذوي المال واليسار لعموم المسلمين، أن يتصدقوا عند موتهم بربع مالهم للفقراء والمساكين، ويدعوا ثلاثة أرباعه للورثة. عدالة الإسلام وسطيته. ثم يقول سعد، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله، هذا هو الإخلاص، إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في ثي امرأتك. فهذه بشرى لعموم المسلمين يخرجون إلى أعمالهم في الصباح، فيعانون ما يعانون من شدة وألم وعناء وتعب وكد وجهد، حتى يعود الرجل إلى بيته وهو لا يستطيع أن يجر رجلاه من شدة الألم والمعاناة. أبشر، إن نويت بهذا العمل أن تطعم امرأتك تبغي وجه الله أجرت بهذا العمل، وكنت في خروجك من بيتك كالمجاهد يخرج من بيته يجاهد في سبيل الله. أبشروا عموم المسلمين، أبشروا في كل مكان، فلكم بعملكم وسعيكم وجدكم إذا أخلصتم فيه وأتقنتموه وأديتموه على وفق ما أراد الله، لكم به الأجر والثواب عند الله رب العالمين. الطعام تعود به إلى بيتك فتفرح به امرأتك ويفرح به أبناؤك، لك به أجر وثواب، ولكن أدخله عليهم تريد بذلك وجه الله، لا تريد وجههم، تريد بذلك حمد الله لا تريد حمدهم، تريد بذلك ثناء الله لا تريد ثناءهم. واسمع إلى ما هو أعجب من هذا بكثير. ففي صحيح مسلم قال الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يأتي شهوته يكون له بها أجر؟ الرجل يأتي امرأته ويغشاها كما يغشى الرجال النساء، وهو أمر جبل الله النفوس على محبته وعلى الاستمتاع به وعلى الشوق إليه، ويكون له بهذا الشيء الذي يحبه ويستمتع به ويشتاق إليه أجر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يأتي امرأته يكون له بذلك أجر؟ فقال: نعم. فتعجب الصحابة، الرجل يؤجر إذا كان يغشى امرأته حتى هذا يؤجر به من الله. فتعجب الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب المثل المحكم، قال: أرأيتم إن وضع هذه الشهوة في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إن وضعها في الحلال له بذلك أجر. هذا دين عظيم لو كان يفهمه أبناؤه، لو فهم أبناء الإسلام دين الإسلام على حقيقة الفهم لعلموا عظم النعمة التي هم فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم ولا أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله جعل لك بكل شيء تعمله خير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلق رسول الله على مثل ذلك فقال: ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يدخل النار يوم القيامة إلا من كان حريصا أن يدخلها. الله رب العالمين فتح لنا أبواب الأجر والثواب. إنك أن تمسح على رأس ولدك وأنت تحبه لك بذلك أجر، أن تعطي ولدك المال حتى لا يسأل الناس لك بذلك أجر، أن تنفق على امرأتك تمنعها أن تسأل الناس لك بذلك أجر، تتبسم في وجه المسلم تريد وجه الله لك بذلك أجر، تعين صانعا على صنعته الحلال لك بذلك أجر، تصنع لأخرق الحلال لك بذلك أجر. ماذا تريد من الله بعد ذلك؟ فلماذا بعد هذا كله نهلك وندخل النار؟ لما؟ لما يا مسلمين؟ لما يا عباد الله؟ لما؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الأمر غاية البيان، وقد دلنا الله عز وجل عليه أوضح الدلالة. اخلصوا العبادة لله رب العالمين. ياكم أن تصنعوا ما تصنع الشيعة الرما تصنع الشيعة الروافض، وهم يعبدون القبور والمشاهد في إيران، يعبدون أبا لؤلؤة المجوسي ويحجون إلى قبره ويطوفون به ويسألونه الحاجات والطلبات، وكأن أبا لؤلؤة هو ربهم، لله رب العالمين. ياكم أن تصنعوا ما تصنع ولاة الصوفية، فتدعون أصحاب القبور وتنذرون لهم وتسألونهم وتعتمدون عليهم وتتوجهون بهم إلى الله رب العالمين. أخلصوا دينكم لله جل جلاله، فلا تعبدوا إلا الله، لا تركعوا ولا تسجدوا ولا تسجدوا، لا تنذروا ولا تذبحوا، لا تخافوا ولا ترهبوا، لا تعظموا إلا الله رب العالمين. إن هذا الإسلام الدين العظيم حماك أن تخضع وأن تذل لأحد سوى الله. انظر إلى هذه الأمة الضالة التي تركع وتسجد وتذل وتخضع لصليب ولعبد خرج من رحم امرأة، كما يخرج سائر الناس يعتقدونهم أن اليهود صلبوه وقتلوه وعلقوه على الصليب ووضعوا الشوك فوق رأسه، ورغم هذا هم يعبدون هذا المصلوب في اعتقادهم ويظنون أن له قدرة وتدبيرا. ما أحمق هذه العقول، كيف يدبر ويملك بل لم يحمي نفسه من شرادم اليهود؟ كيف هذا؟ إن الإسلام حماك وصانك أن تخضع لغير ربك، لغير من خلقك، لغير من رزقك، حماك أن تخضع برقبتك وببدنك وبقلبك لغير الله رب العالمين. فنحن أمة عزيزة لا تعرف الذل إلا لله. لما قال أبو سفيان لرسول الله بعد أحد وقد ظن أن رسول الله قد مات، قال للصحابة: اعلوا هبل ورسول الله يسمع ومعه أبو بكر وعمر. فقال لعمر: ألا تجيبون الرجل؟ فقال: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال له: قولوا له: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فنحن نخضع ونذل ونرهب ونخاف الأعلى والأجل سبحانه وتعالى، لا نخضع لهبل قديم ولا هبل جديد. لا يعلو عندنا هبل قديم ولا هبل جديد لا تعرف هذه الأبدان الخضوع إلا لله، ولا تعرف الذل إلا لله، ولا تعرف التقرب إلا لله. نحن أمة عزيزة، أمة عزيزة قوية، إذا عرفت دينها حق المعرفة وعرفت هدي نبيها حق المعرفة، أمة الإسلام، اتقوا الله رب العالمين وتعلموا دين الله جل جلاله. وإياك إياك من قوم يزينون لك الكفر ويكسونه بلحاء الإسلام، إياك منهم وإياك من أقوالهم، فإياك من شرهم وفسادهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أنت أرحم الراحمين فارحمنا، أنت أرحم الراحمين فارحمنا، أنت أرحم الراحمين فارحمنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعل الفردوس الأعلى دارنا، اجعل الفردوس الأعلى دارنا، اجعل النظر إلى وجهك الكريم أسمى نعيمنا. اللهم النظر إلى وجهك الكريم أسمى نعيمنا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، لا تحتجب عنا يوم نلقاك، لا تحتجب عنا يوم نلقاك، لا تحتجب عنا يوم نلقاك، لا تحتجب عنا يوم نلقاك. اللهم اهد المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين، أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم جنبهم بطانة السوء، جنبهم بطانة السوء. اللهم أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين، أمن مصر يا رب العالمين. اللهم جنبها كيد اليهود والأمريكان، كيد اليهود والأمريكان، كما كادوا بسوريا فلا تجعل لهم بأرضنا كيدا. اللهم خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم. اللهم عليك بالرافضة ومن أعان الرافضة، ومن أعان الرافضة، عليك بالرافضة ومن أعان الرافضة. اللهم احمي مصر والأزهر، احمي مصر والأزهر، احمي مصر وجيشها، احمي مصر وجيشها، احمي مصر وشعبها، احمي مصر وشعبها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ذلنا، ارحم ذلنا، ارحم ذلنا، اغفر لنا وارحمنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم سد ديوننا ورد غائبنا ووسع علينا في أرزاقنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.